سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. يقول الشاعر: يا مسك إن تفخر بعطر أو شذا فشمائل المختار كالورد الندي، يا بدر إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول كتاب النكاح. تعرفنا على كلمة النكاح ماذا تعني وما المراد بها في كتاب الله تعالى، وبينا كذلك مشروعية النكاح، ثم تناولنا أركانه، وتناولنا آخر ما تناولنا المستحبات عند النكاح. ذكرنا أن المستحب اختيار الوقت، وقلنا إن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وقلنا إن أفضل ساعات يوم الجمعة، الفضل في الساعات، البكور دائما أفضل شيء في كل الأيام كما أخبر المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، حيث قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أول اليوم أفضل شيء في اليوم. أما يوم الجمعة فيختلف عن باقي أيام الأسبوع، الفضل في أوله في التبكير، ثم الفضل في آخره لأن في آخره ساعة لا يوافقها عبد مسلم بالدعاء إلا استجاب الله له. وساعة البكور أم ساعة الاستجابة أعلى؟ ساعة الاستجابة. ومن ثم يوم الجمعة يشارك باقي أيام الأسبوع في البكور ويزيد عليها في أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. ومن ثم قلنا أفضل الأوقات عقد الزواج في يوم الجمعة في عصر يوم الجمعة. ثم ذكرنا: يا حبذا لو كان في يوم الجمعة وفي عصره موافقا ليوم من أوال شوال أو ليوم من أيام صفر، على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكح عليا فاطمة في صفر رضي الله تعالى عن علي ورضي الله عن فاطمة، وإن كان في شوال فقد نكح النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة في شوال، ونكح كذلك أمنا أم سلمة رضي الله عنها في شوال. طيب، هذا مستحب. كذلك من المستحب عند عقد النكاح الوليمة، والوليمة الطعام الذي يصنع عند العرس. اعتاد الناس أن تكون الوليمة من لحم، والناس يعني ما يعتادونه أمر طيب، لكن لو أن رجلا أولم لأحد أولاده على غير اللحم أظنه سيفضح أم سيستر الناس عليه؟ سيفضح. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه أولم لعبد الرحمن بن عوف، قال: أولم ولو بشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بتمر وسويق. أولم على صفية، من هي صفية؟ أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب النضري من سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام. أولم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بتمر وسويق. عارف يعني التمر والسويق؟ عمل عدة بلح، سمنة ودقيق وبلح، وأكل الناس وباركوا للنبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. ليس شرطا أن تكون الوليمة من لحم. لو أن رجلا أولم لأحد أولاده بسمك فيها إشكالية؟ ما فيهاش إشكالية. ولماذا يفضحه الناس؟ عايزين لحم. لا، ومن ثم لا يشترط في الوليمة أن تكون من لحم. الوليمة خلاف العقيقة والأضحية. الأضحية لا تجزئ إلا من اللحم ولا بد فيها من الذبح، والعقيقة لا يجزئ فيها إلا الذبح وأن تكون من لحم. أما الوليمة ليس شرطا أن تكون من اللحم. هو وما يجوب به؟ لو جاب سمك، جاب جمبري، حد يمنع؟ نغير شوي. طيب ما عندوش لحمة ولا جمبري ولا سمك وعملها رز بلبن، تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. وهو اللي رايح في الفرح ده يبارك، رايح يأكل ولا رايح يشارك؟ رايح يشارك. ذهب مخصوص يجبر بخاطر المزوج ويقول له ألف مبروك يا عم الحاج، عبالي بواهي أو عبالك يا عم الحاج. يبقى إذا ليس شرطا أن تكون من اللحم. عليه السلام وهو أفضل الخلق أولم على صفية بتمر وسويق. وكل الناس بلح وعمل لهم عدة كده إيه، وأكل الناس وفرحوا. يبقى إذا الوليمة كذلك من مستحبات عقد النكاح. كذلك من مستحبات عقد النكاح فوق اختيار الوقت والوليمة والإفراد، أصل الزواج واحد ولا أربعة؟ الزواج أصله إيه؟ واحد ولا أربعة؟ ها؟ واحد، أصله واحد، والأربعة عند الحاجة كما ذكرنا في اللقاء الماضي. كذلك من المستحب النظر للمخطوبة، النظر للمخطوبة. خلاص نترك القديم، الأول كان يقول له ديت وخلاص. طب يا أبي أشوفها، تشوفها ليه؟ ما بكرك بمراتك. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. يأتي الخاطب، المعتاد عند الناس إن العروسة يوم الخطبة بتدخل بالشاي أو بالواجب، تحط الواجب وتمشي. طب هو يشوف مين بعد كده؟ يشوف أبوها؟ يشوف مين؟ لا، ده فعل خاطئ، هذا غشم في الزواج. البنت إذا أتى خاطب لابنتي، يأتي الخاطب يقعد معاه، وتخرج البنت في ثيابها وفي عفتها، ونجيب لها كرسي أمام العريس وتقعد عليه العروس، يقول يا ابني دي بنتنا شوفها كويس، وتكلم معاها وإحنا قاعدين. أما كلمة تدخل بالشاي، هتدخل بالشاي، أنا العرض هيملى عينيا مش هبصلها، وقامت ومشت. وبعديها وبعديها نعمل ايه؟ ومن ثم لا تجلس امامه على كرسي ونقول له دي بنتنا شوفها كويس وتأملها كويس. هو لما ببص ليها ببص ليها نظرة شرعية ولا نظرة نزولية؟ شرعية. ما انت قاعد انت وحريمك او انت لوحدك معاها، هو قاعد يشوفها يمين وشمال ويتكلم معاها، يشوفها بالتهته، يشوفها عجرة في الكلام ولا لين في الكلام. خلاص والله دي بنتنا، وقعد قعدته وخد واجبه. سيبنا يا ابني اسبوع نستخير الله، هو يذهب تجاهل. لو استخرنا وجاء الوفاق ننتظر هو يبعت واحد اللي في الوسط يقول له جماعه عامل ايه، يقول له عم اتفضل تعال اتفضل. يبقى هو جاء باختيار. اما نغميها عنه يرفض ما يشوفهاش، كل ما يدخل ما شفهاش، كل ما يدخل ما شفهاش. طيب والبعض بدك بيتعنت بينظر ليها الولد لغايه ما يكتب كتابه وبعديها يخبوها عنه. بتخبوها عنه ليه؟ يقول لك ما هو انه بس النظره الاولانيه بس. مين اللي جاب جبتوها من ليه؟ بتصعبوا على الناس ليه؟ يقوم يحجبوها عنه لغايه ليله الدخله. الله قدر انها دخلت المطبخ وبتعمل الباب، السم شكشكت ففجت في وجهها. لما شافها راها كالقمر من الخطبه، وبعدين يوم الزفاف شافها وشها محروق، يقول غشوني. ومن ثم لا، كلما ياتي الخاطب هو جاي لمين؟ لابيها ولا لامها ولا جاي لعروسته؟ للعروس. تجلس العروسه مع اهلها وهو جالس، ما نسيبهمش لوحديهم، ما نسيبهمش. لا نسمع، مش عارف تتحمل ساعه تقعد مع بنتك؟ يقول لك مش فاضي، المس اخاه. معاه ازاي؟ المس اخاه، اعطيهم فرصه يشوفوا بعضهم. وبعديها يبقى اذا النظر للمخطوبه. والنظر يا جماعه بتزرع في القلب، بالنسبه للمتزوج ما بتزرعش شهوه، بتزرع في القلب ودا ومحبه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: انظر اليها فانه احرى، احرى ان يؤدم بينكما. عارف يؤدم يعني ايه؟ انت عندك ادام لما بتاكل، ايهما الادام، العيش ولا الغموس؟ قولوا ما تخافش، العيش عيش يا ابو عيش، الغموس هو الادام. لو قعدت تاكل عيش طول النهار تشبع، هو هيسد الحنك ماشي، هينفي المعده ماشي، لكن لازم يبقى معاه غموس حتى لو حبه ملح، لما يبقى اللقمه لها ايه؟ لا طعم. ومن ثم الادام يعني الغموس، الادام يعني الغموس. الغموس بالنسبه للخاطب ايه؟ ان نفسه ونفس البنت يبقى فيه الف، يبقى فيه تآلف، يبقى كل نظره بتصنع في القلب الفا وموده، بخلاف النظره التي من غير الخطبه بتزرع في القلب شهوه. لما كل يوم اشوف واحده كده في الشارع وهي ماشيه يعني بتطرف رجليها ومش بيني وبينها علاقه، لما انظر ليها النظره بتزرع في القلب شهوه، تشغلني بيها عن مراتي، تشغلني بيها عن حلالي. لكن انا رايح اخطب ذاهب للزواج، من النظرة بالنسبة لي بتجدد معاني في نفسي، بتجدد فيها المعاني، ومن ثم يحدث الإنف. طيب يبدأ النظر للمخطوبة. كذلك من مستحبات النكاح الاستدانة، الاستدانة. عارف يعني ايه؟ تدين نفسك للنجار او لغير النجار. ليه؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح يريد العفاف. رايح يتزوج ده، يقول لك يا عم الشيخ انا الحمد لله اتزوجت مش على اي حد، والتاني يقول يا عم الشيخ والله انا عليا لسه بسدد من الزواج. ايهما اعلى؟ اللي خلص وهي لسه عليه. يقول اللي بيقول لسه عليه ده اكيد لسه عليه، واللي بيقول خلص خلص. هو طبعا النجار والبنا عايز ياخد حقه اول باول، لكن يا جماعه دايما باستمرار، ان اردت ان تنجز مش عليك بالانجز، لا عليك بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. البعض بيتحرج ويقول لك يا عم الشيخ انا هزوج منين مش معايا، نقول له يا عم ابدا، يقوم ربنا يفتح ليك السبل، لان النبي عليه الصلاه والسلام تكفل وتضمن ان من يريد الزواج الله تعالى يعينه. ثلاثه حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الاداء، والمجاهد في سبيل الله. لما يبقى في عبد وطمعان في الحريه يقوم يكاتب سيده، تاخذ كام وتعتقني؟ يقول له هات لي 20,000. يقوم يطلع يشتغل، يقوم ربنا يفتح له اسباب العمل ويهيئ للعتق. كذلك الناكح يقول له يا ابني اخطب، يقول لك يا عم الشيخ لسه ما توظفتش. يا حبيبي اخطب وتوكل على الله، مالكش دعوه، ربنا هيفتح لك الصبر. يمكن هنا في البلد هنا واحد من الشباب، واحد لقي باعت يقول له اخطب، يقول له فيه اخطب، يقول له منين؟ ما توظفتش. ربنا يسر له، بس ادخل وربنا هيفتح لك الصبر. ربنا يسر له داخل خطر، هو وعروسته وهم في يوم واحد قدامه او بعدها بشويه قدامه، الاثنين طلعوا في الايه؟ في التوظيف، وتوظفوا هم الاثنين. يبقى دايما باستمرار، مش معاك ادخل اتزوج، ربنا يفتح لك السبل ويسد عنك. ومن ثم الاستدانة للزواج حتى لو معاك، استدين. لماذا؟ طمعا في المدد، طمعا في مدد ربك سبحانه وتعالى، ان يمدك الله تعالى بالعون في هناك اعلى، ان ربنا يبقى معاك. ده انت بتقول في مخ ربنا يعينك. كلنا عندنا طمع في المعونة. يبقى اذا من الذين يعينهم الله تعالى من يستدين من اجل الزواج. كذلك من المستحبات الدعاء للعروسين. الناس تدعي فقط، ويدعو العروس لعروسه، وتدعو العروسة لعروسها. الناس بتدعي يوم العقد، بارك الله لكم وبارك عليكم وجامع بينكم في خير، دعاء طيب، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طب والعريس يدعي بليه؟ لما ياخذ عروسته كده حط له عرسها، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وامها يصلي بها ركعتين، وبعد ما يسلم ركعتين يقعد معاها ويقول لها اسمعي، انا بحب 1 2 3، بحب فلان يدخل بيتي، وبحب فلانة تدخل بيتي، وبحب امي تبقى مرضية، واحب ابوها يبقى راضي، واحب اخواتي يبقى مرضيين، وبكره 1 2 3، وبحب من الاكل كذا وما بحبش كذا، وبحب من اللباس كذا وما بحبش كذا. يسمعها الصيغة قبل ما يعمل اي حاجة، ويقول احفظي مش هكرر تاني، خلاص اصبحت في يده. لكن الواضح عند الناس ايه؟ هو موهوم ضحك. انا عارف كله بيضحك، وهم اصلا بيضحكوا هم خيار، هو رايح عايز يعبر المنش. طيب لما يعبر المنش بتبدا هي تملي عليه، تبدا هي تدوره، يبدا الزمام بدل ما يبدا في ايده يبدا في ايد مين؟ ما عرفت رغبته، رغبته في ايه؟ في الموضوع ده. خلاص تبدا تتدلع عليه، قومي عشان الام عايزه تفطر، تقوم امه تعبانه، قوم انت، خلاص عرفت الطبع. لا، سل ربك خيره وخير ما خلقها عليه، واستعذ بالله من شرها وشر ما طبعها عليه، وبعدين صلي بها ركعتين. يعني معناها تبقى متوضي، مش هتصلي صلاه مكش بدا، متوضي. يبقى انت عودتها تصلي من اول ليله، صلت معاك اهو، وتقول انا بحب اللي بيصلي، وخدي عندك بقى فلان انا برتاح له، وفلانه برتاح ليها، وفلان بيعكر علي لما بشوفه، وفلانه بيتعكر. ومن ثم تبقى ايه؟ حافظه. لما يبقى فلان معدي تقول له اتفضل او ما تقولوش. هتقول لي مين؟ لان انت بترغبه. اما اللي بيعكر عليك هيقول سلام عليكم، هتقول له سلام بس، ما هيقولش اتفضل. ليه؟ لان لما يتفضل هيعكر عليك. وفلانه وهكذا. يبقى اذا ده مطلوب ليله الايه؟ ليله العرس. وبعدين قبل ما تعمر المنش عندك الدعاء والذكر. ما يمكن ربنا ييسر من اول فطه يبدا الولد، يبقى بدل ما يجي الشيطان يجي مهدي. يبقى من ثم الدعاء، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني، وروح شوف حال سبيلك. لكن الغالب على الناس يقول لك يا عمي ليله الدخل ليله العمر مش فيها حساب، يدنوا طول النهار من غير صلاه، وهي صلبينها في الكوافير لا صلاه ولا عباده ولا راحه ولا تعب، يسلمها الصبح واخر النهار يتوه فيها، مش هي اللي مسلمها، مش هي اللي انا مسلمها، وادانها طول اليوم من غير صلاه. طيب دخلت بيتي من غير صلاه، بعديها هعلمها الصلاه؟ مش هتصلي. يقول ايه ده نصلي كمان شويه كمان شويه كمان شويه، ضاعت الصلاه. طيب اذا اضاعت الصلاه اي شيء تنتظره؟ مش هتريحك. لذلك المستحبات ديت يعني جميله لو تمسك بها الناس، لو تمسك بها الناس. طيب تعال بعد ذلك لنبين الحديث الاول في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عبد الله بن مسعود الهذلي تعرفنا عليه رضي الله عنه وارضاه. طيب كلمة يا حرف نداء، كلمة معشر بتطلق على الطائفة الذين يجمعهم وصف. يعني ايه الكلام؟ يعني ايه طائفة؟ مجموعة يجمعهم وصف. الشباب وصف ولا مش وصف؟ وصف. طيب يبقى اذا الشباب معشر، والكهول معشر، والاطفال معشر. الاطفال بيجمعهم الصغر، والشباب بيجمعهم وصف القوه والفتوه، والكهول بيجمعهم وصف الرشد والعقل. طيب والشيخوخه بيجمعهم وصف الضعف، ومن ثم اي طائفه يقال لهم معشر؟ معشر الاطفال، معشر الشباب، معشر الكهول، معشر الشيوخ. الطفل مرحلة عمرية، مرحلة عمرية مع زي يقال للصغير فيها طفل، اللي هي من الرضاع حتى يعني التمييز، ثم مرحلة الصبح بعد ما يميز يعرف الشمس من القمر لغاية سن البلوغ اسمها مرحلة الصبح. طيب وبعدين من البلوغ حتى سن 30 سنة شباب، من فوق 30 لغاية 50 يقال لهم كهول. يقال لهم ايه؟ كهول. من سن البلوغ الى 30 دي سن التحير عند الولد، عنده فتوة وعنده قوة بس وعنده حماس بس ما عندوش رشد. يبدأ من فوق 30 يبدأ الرشد يحل فيه والعقل يتزن. المهم تلاقيه لما يتصرف يتصرف بحكمة، يتصرف بحكمة. طيب بعد ما يدخل بدك في الستين يبقى رايح على فين؟ على الشيخوخة. الشيخوخة ديت بتبدأ عكس، بتبدأ عكس يعني بيرجع تاني لمرحلة الطفولة بس مع كبر السن العقل بينزل والتصرف بيتغير، والتصرف بيتغير. وربنا قال في القرآن كده: ومن نعمره ننكسه في الخلق. العقل بيصغر. ومن ثم الاب لو بلغ السبعين كده وبدا يعني يطلب من ابنه شيء وابنه يقول لا، يقول بيجد في صدره بيغضب، وغضبه بيبقى اشد من غضب الصغير. ولذلك الله تعالى الزم الاولاد بر الاباء خاصه عند الكبر. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. عارف الاف اللي هو ايه؟ خد بالك، عارف دي اف كده اف. امال بقى اللي بيقول له ابو اساسا تعمل 60 يقول لابوه يبقى ايه؟ ده مش اف، ده بيقف منه من ايه؟ ومن صاحبوه. لذلك لازم نفهم شويه. يا معشر الشباب. المعشر هم الطائفة الذين يجمعهم وصف. فالشباب معشر، والكهول معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر. ومن ثم في الحديث يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. والأنبياء بيجمعهم وصف الايه؟ وصف النبوة. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء. كلمة الباء ديت في عند العرب بينطقوها باء بمد وتاء مربوطة، وتنطق باء بهاء وتاء مربوطة، وتنطق باء بهاء، وتنطق باء بهمز ومد يعني. يبقى كده كم نطق؟ أربعة. ومعناها في الأربعة واحد، معناها الجماع ومؤنة الزواج. الجماع ومؤنة الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، يعني اللي عنده القدرة على الجماع وعنده القدرة على إعاشة امرأة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة جماع ماشي، وتطلق على توفير سكن للزوجة ونفق عليه. ومن ثم يقول لك فلان تبوأ كذا، او فلان بوأ امرأته بيتا، يعني انزلها بيتا. واحنا عندنا في القرآن نبوأ صدق، مش كده؟ وبوأناه نبوأ ايه؟ صدق. المبوأ اللي هو المنزل، المبوأ اللي هو ايه؟ المنزل. والنباء عند العرب اللي هي المكان اللي بيقيم فيه الجمل، المكان اللي بيقيم فيه الجمل، يعني الموطن اللي هو بيقعد فيه. ومن ثم من استطاع منكم الباء، يعني الجماع وتوفير سكن للزوجة. سكن للزوجة، السكن ده بيت فقط، ليس بيتا فقط، لما بيت وراحة نفسية. ما قد يكون الإنسان في عمارة أو في فيلا أو في قصر، لكن لا تقر له نفس، لا تقر له عين، جلجان وتعبان وحالته، يعني ده ساكن، ده مش ساكن، ده حيران، هذا حيران. لذلك يا معشر من استطاع منكم الباء، من كان عنده قدرة على الجماع وقدرة على توفير سكن للزوج، سكن يقر عيناه، يملأ قلبها، يكفيها مؤنته، فليتزوج بلام الأمر. طب اللي ما عندوش باء، الزواج في حقه ليس فرضا ولا مندوبا إليه. واحد ما عندوش رخص بيتك مسحوبة، تمام، عنده بيت، عنده بيت، لكن ما عندوش رغبة في النساء مطلقا، ما متحركش خالص، يبقى الزواج فرض عليه؟ لا، ليس فرضا عليه. هو طمعان يجيب واحدة تعيش في لحاله، مش فيه إشكالية، لكن ليس فرضا عليه. طيب واحد عنده الباءة عالية بس ما عندوش بيت ولا يقدر يصرف على امرأة، طيب لو اتزوج هيوديها فين؟ هيبهدلها، سيعرضها للايه؟ للفتن. منين هيوكلها؟ ده هو بنفسه عواطلي، مش شغال ولا عنده دخل مطلقا ولا يقدر يعيش نفسه. طب هو هيجيب التانية ازاي؟ يبقى من ثم في هذا دعوة الى ترك البطالة، لان احنا عندنا في التسويق المصري كلمة هي كلمة سيئة، لكن هي معناها في قمة الروعة. وفي حين البطالة نجسة، شوف اللي هي بطالة نجسة، مع ان المؤمن اللي ينجس مطلقا، لكن هم عبروا عنها بالنجسة ليه؟ يعني حظا له على ان يترك البطالة ويذهب بالعمل، اشتغل اي حاجة، اي شغلة. ما انت بتبقى ماشي على الطريق وانت مسافر مصر بتلاقي شباب زي الورد معاهم مهات عليا، ببيع مناديل، ببيع فوق، ليس عيبا، ليس عيبا مطلقا. هات لك اي حاجه واسرح بيه اسرح بيه. يقول لك انا مش لاقي شغل مش لاقي شغل. قاعد فين؟ قاعد على البحر. طب قاعد على البحر ليه؟ اختك اللي في البيت اعلى منك قدرا، لان اقل ما فيها بتطبخ وبتغسل وبتكوي هدومك، وانا عوضني على الفاضي، يبقى هي اعلى مني قدرا، وفي الاخر بنضيع البنت وبنضيع الولد. افهم معايا، اطلع اشتغل اي حاجه. ما انت عندك سوق الخميس، السوق ده مش مكان رزق. مين بيستغل نفسه من السوق؟ من اللي هم ما عندهمش شغل. روح السوق، اللي مش عارف يشيل شيل عنه وخد اجر، هتبقى انت اذكى من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، زوج بنت النبي عليه الصلاه والسلام. كان يروح السوق يشتغل، يشتغل ايه؟ كان يشيل متاع صاحب المتاع، يشيل على كتفه ويوصل البيت وياخد اجر. وفي يوم من الايام واحد بعايره يعني بيقول له انت الهاشمي، انت من بني هاشم، انت صهر النبي عليه الصلاه والسلام، ومشيل على كتفك لحمتك. فقال لهم كلام في قمه الروعه، قال لهم ايه؟ قال حمل الصخر من قمم الجبال اخف علي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار، وقلت العار في ذل السؤال. العار اني اقول لك هات، العار اني اقعد في البيت عطلان واقول لابويا عايز مصاريفي، العار اني اقول لابني هات المصروف، بشتغل اطلع اشتغل يوم السوق، اطلع شيل مش عيب والله. شوف واحد مش عارف يشتري اشتري له خد منه نسبه مش عيب والله. شوف واحد مش عارف يبيع بيع له، اقف على المقص وبيع له واخر النهار خد منه حسبه مش عيب والله. هات لك 100 جنيه سلف وهات لك 2 جنيه كمون و2 جنيه فلفل وبرطس وبيع، اخر النهار هيبقى معاك فلوس وتمارس العزه وتمارس العزه. انا اعرف واحد خلص البكالوريا وبعدين عايز يتوظف، قال لي بيع لي نصف فدان واسافر المانيا. قال لي يا ابني عملك نصف فدان والباقي لعيالك من ايه؟ فاصلج فاجاني علشان اشفع له عند ابيه. قلت له تعالى ايه رايك؟ عايز تبقى معاك فلوس ده الاول؟ قلت له طيب ايه رايك؟ خد 100 جنيه وروح هات بيها موز وهات لك عربيه كار ايجار للجزاك بالايديه. كان الكلام ده يعني سنه يعني كده 95 كده. هات لك عربيه وخد 100 جنيه. راح جاب عربيه ايجار ب 7 جنيه في اليوم اللي هي الزبده، وجاب له ب 70 جنيه موز، وباع اخر النهار مع زي باع الموز اخر النهار ب 120. بدا جاب له 50 جنيه، بدا يزود يزود يزود. انت عارف النهارده والله لا اكتمك سرا، النهارده والله بيلعب في ملايين، والله العظيم في ملايين. يا جماعه ما احنا خيمتنا كمصريين عايزين وظيفه وبس. يا جماعه ليه؟ هو الفلاح ما مربي 10 ودخلهم الطب وراحوا الهندسه ومنهم في الضغط ومش كان موظف. ما كانش موظف، انت ليه رابط على الوظيفه؟ لان هو عايز يريح دماغه ما يشتغلش، عايز يقعد يضبط. والبلد بتجري على ورا، لا اشتغل. خليك رجل اعمال. خليك رجل اعمال، بدل ما ادفع 50,000 واتعلم في الكهرباء. ما ال 50,000 خدهم واشتغل بيهم في السوق، والله اخر السنه هيبقى 100,000. وهتشغل معاك 4-5، هتاخد معاك عيش، هتاخد مرتبات، وبعد 5 أو 6 سنين هتفضل مليونير. لكن لا، احنا رابطين على الوظيفه. حتى طبع المصر في السفر نفس طبعه في الحضر، وهو مسافر همه انه يشوف له عقد جوه البلد اللي هو فيها ويشتغل. انت عارف الهنود والناس التانيين اللي هم يعني شرق اسيا كده، ايران وانت رايح كده، لما بيجوا مثلا البلد اللي هو مسافر فيها بيشوف له حريص على الوظيفه، حريص على الاقامه بس، وبعديها يروح جاي من الراجل الكفيل بتاعه، انا هعمل مشروع كذا، ايه رايك تكفلني واديك نسبه؟ يتفق معاه يقول له خلاص 50-50 50-50، يقول له موافق 50-50، ويفتح مشروع، يفتح سوبر ماركت ويروح يجيب من هنا ومن هنا ومن... لما يبيع يسد، لما يبيع يسد، اخر السنه بيعمل له مليون. والمصري اخر السنه انضبط له 5,000 في الشهر، يبقى 60,000 في السنه، بيصرف ثلاث ارباعهم وهو نازل يجيب له 10,000، اللي شغال في السوق هنا بيجيب له 50,000. ده حل كمصريين، ومن ثم بنجيب لورا عشان نمشي لقدام. خلي فيه همه، يبقى الباقه القدره على الجماع والقدره على مؤنه الزوجه، على مؤنتها اكفيها، مش هعيش انا وهي على عالميه. لا، كفايه ابويا تعب معايا يتعب كمان على مراتي. لا، خليك كده، خلي عندك يعني طاقه وشهامه واطلع اشتغل. كفايه 30 سنة ابوك شالك، اطلع اشتغل، اطلع اشتغل واعمل نفسك بعيد عن ابيك. يقول حتى يا لما ابويا يموت يبقى معايا قرش عملت لنفسي. لكن الشباب اللي يمضي نسأل الله تعالى العفو والعافية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. يعني بطاقته عالية من النساء، من النساء، ومش معاه يتزوج، يعمل ايه؟ يصوم. ليه؟ لان الصيام بيعمل ايه؟ بيضعف الغريزه، بيضعف الغريزه. طب معاه ويقدر يتزوج، نقول يتزوج ليه؟ لما يتزوج حلم عينه، لان اللي قاعد من غير شغل وما عندوش مراه قاعد على البحر بيعمل ايه؟ لا تسلم منه امراه، لا من نظره ولا من كلمه، قاعد بعاكس زي المسمار بيشد في هدوم كل واحد. طيب، وكل يوم شكاوى من ايه؟ ابو فلانه، فلان بيعاكسها. وبعديها انت عارف الايام دي التحرش، القضيه بتاعت التحرش واسعه. طب وده ايه؟ عارف نفس الفتنه ليه؟ يبقى معايا اتزوج، مش معايا اصوم. اصوم ليه؟ الصيام بيضعف في الانسان غريزته، بيخلي الواحد يهوي شويه. لما يبقى صايم ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يفكر في ايه؟ في معصيه. ومن ثم في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر. يبقى الزواج طريق العفه، الزواج طريق العفه واحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني ايه وجاء دي؟ الوجاء ده يا جماعه، انت عارف التيس؟ مين فيكم عارف التيس؟ التيس دي ذاكر الناس. لما بقول لك يا عم الشيخ عايزين نخصي التيس، ليه؟ يقول لك لما نخصيه يقوم بيسمن، والزناخه اللي في اللحمه بتروح. طيب، هو الخصيتين دول هنشيلهم من التيس، يقوم التيس مش يبقى له طمع في عنزه، تعد من قدام منه لو يدندن ولا خلاف، خلاص اصبح هو هي تاني واحد. طيب، يبقى كلمه وجاء يعني الصيام يرد الخصيتين، كانك قطعت الخصيتين. طيب، يعني معناها تعطيل امر الايه؟ الخصيتين الى اشعار اخر. لو ربنا يقدره يقوم يتزوج يبقى عنده الوجود موجود. يبقى الصيام بيقطع الشهوة، كما أن الوجاء بيقطع، بتقطع فيه الخصيتان. ما هو الرجل اللي ملوش خصيتين لا يشتهي وما بيخلفش. تفهم معايا الترتيب؟ اللي ملوش خصيتين، اللي الجسم بتاعه فاضي، لا يشتهي وما بيخلفش. والبنت اللي مالهاش مبالغ او بيوضع ضعيف، نفس الترتيب، لا بتحيض ولا بتخلف. انت معايا؟ ومن ثم المعمل كله عند المراه المبالغ، وعند الرجل الخصيتين. ولذلك باستمرار كده وانت عندك عيل صغير، دايما العيل الصغير ده ما تهملوش، انظر في الكيس بتاعه، حاسس عليه. لو فاضي اطلع بسرعه للدكتور، يمكن الخصيتين متعلقين فوق، متعلقين فوق كده فوق الاوراق في الاخر. يقول الدكتور يعمل عمليه جراحيه وينزلهم تحت من الطفوله، يقول ياخد وضعهم الطبيعي وبعديها يبقى عنده انتاج. لكن ممكن في بعض الاباء بيغفل عنه او بينسى المساله دي، ما بفكرش فيها. وبعض الامهات يبقى الكيس موجود خلاص، لا، حاسس على الكيس بتاع الصغير، اذا كان فيه البيوم يبقى ان شاء الله خير. ما فيش، اطلع بسرعه للدكتور، خليه يعمل عملية إنزال الخصيتين، لا لأنه ممكن يكبر والخاصتين موجودين بس فوق أصبح فيهم جنود وجنهم كده يقوم ما يشتغلوش. ولو في واحدة مع ذلك وسليمة يبقى فيه إن شاء الله مجال للتخصيب، في مجال للتخصيب. ومن ثم افهم دي مسائل شرعية، مسائل شرعية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على الجماع والقدرة على تسكين الزوجة، فليتزوج، فإن الزواج عفة وفضيلة وصيانة للعين وللفرج وتوفير وإعمار للمجتمع. ومن لم يستطع الباءة، لا عنده قدرة على الجماع ولا عنده قدرة على تسكين المرأة، فعليه بالصوم يشتغل بالصيام، فإنه له وجاء عن الصيام يقطع الشهوة، وعند ذلك يأمن المجتمع. إلى هنا نتوقف هذا اليوم إن شاء الله.